لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن كثير: قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال تعالى: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح بصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولهذا قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، نعوذ بك اللهم أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، فهذه السورة سورة النجم مشتملة على تقرير توحيد الله جل وعلا وذكر صفاته سبحانه والرد على المشركين فيما ادعوه في صفات الله أو في توحيده، وكذلك فيها تقرير الرسالة وتقرير البعث وأصول الدين. وفي هذه الآيات قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. في قوله سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيها إنكار على أولئك وتأكيد لهذا الخبر بإن واللام. ومن المتقرر في علوم البلاغة أن تأكيد الكلام بإن واللام إنما يكون في حق من هو منكر له أو منزل منزلة المنكر، فيقول القائل: محمد قادم، لمن ليس عنده علم بالخبر أصلا. أما إذا كان المخبر عنده إنكار لذلك أو ينزل منزلة المنكر لغرض انتباهه أو لأن دلائل الحال تدل على أنه يميل إلى الإنكار، فإن الكلام يؤكد باللام فيقال لمحمد قادم، ثم يزاد التأكيد بإن واللام جميعا فيقال إن محمدا لقادم. فإذا لا يناسب أن يقال لمن هو خال عن الخبر إن محمدا قادم أو لقادم بالتأكيد، وإنما يقال لغرض من أغراض البلاغة وهو تنزيل المستمع أو المتلقي للخبر منزلة المنكر أو من هو منكر أو مكذب في نفس الأمر. وهذا هو الواقع في هؤلاء المشركين الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى والذين لا يؤمنون بالآخرة، فإنهم منكرون أن الملائكة خلق من خلق الله، وأن الله خلقهم من نور، وأنهم ليسوا ببنات الله سبحانه. والمشركون ادعوا في الملائكة ثلاثة أشياء: ادعوا أن الملك أنثى وأن الملائكة أنثى كما قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والثاني أنهم جعلوهم بنات لله جل وعلا كما قال سبحانه: أصطفى البنات على البنين. والثالث أنهم عبدوا الملائكة واتخذوهم وسائط تقربهم إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا هؤلاء ادعوا هذه الدعاوى الثلاث: أن الملائكة إناث وأنها بنات الله وأنها تدعى وتسأل وتتخذ أولياء، وهم ينكرون أنهم نزلوها هذه المنزلة. ولهذا أنكر عليهم أنهم يأبون أن تكون لهم الإناث ويجعلون لله جل وعلا البنات سبحانه. قال سبحانه هنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. والآخرة سميت آخرة لأن الدنيا والآخرة شيئان، أحدهما أولى والثانية أخرى، وهما في التمثيل يومان: يوم أول ويوم آخر. ولهذا قيل في الآخرة اليوم الآخر، صار من أركان الإيمان اليوم الآخر، ويكون اليوم الأول هو يوم الدنيا، فثم يومان: يوم أول ويوم آخر، أو أولى وأخرى كما هو مبثوث في نصوص كثيرة. وقوله الملائكة، الملائكة جمع ملأك، وملأك أصلها مقلوب عن مألك لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فأصلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل يرسل رسالة خاصة. والعرب إذا أرسلت رسالة خاصة مع من هو معظم قيل لذلك ألوكة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فجمع بين كونه قال ألكني وكونه رسولا ألكني إليها وخير الرسول. فدل هذا على أن أصل مادة ملائكة في لغة العرب تدل على الإرسال، وهذا يضاد أصل اعتقاد المشركين فيها في تلك الثلاث التي ذكرنا. فهم إذن نقضوا أنفسهم بلغتهم وأبطلوا اعتقادهم بلغتهم، لأنهم إذ سموها الملائكة فإنه لا يصلح أن تكون بنات لله، ولا يصلح أن تكون معبودات لأنها مرسلة. فالعرب سمت هذه يعني في اللغة بما جاء من ميراث الرسالات، سميت ملائكة لهذا الغرض. ولهذا ففي التسمية إبطال لكونها بنات لله جل وعلا، وفي التسمية إبطال لكونها تعبد من دون الله أو مع الله لأنها مرسلة. فملائكة يعني أنهم مرسلون، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة رسل يصطفي الله جل وعلا منهم أهل رسالة خاصة للوحي أو لإنزال الغيث أو نحو ذلك، وكل الملائكة يقومون بأعمال توكل إليهم من رب العالمين، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال سبحانه: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وذلك لأنهم جعلوها بنات لله سبحانه. قال: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قوله وما لهم به من علم، الأشياء أو الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أشياء، يعني رؤية الحقائق أو سبر الأشياء، سبر الحقائق، سبر القضايا، النتيجة، الحكم عليها، على ثلاثة أقسام: الأول علم، والثاني ظن، والثالث كذب. والظن هذا يعم ما كان مستوي الطرفين وما كان أحد الطرفين فيه أرجح من الآخر، فيشمل ما جعله الأصوليون ثلاثة أقسام، وهي الظن والشك والوهم. ولكن في اللغة ثم ثلاثة أشياء: علم وظن وكذب. والعلم ما قام الدليل عليه، إما بدليل حسي ضروري بأحد الحواس، وإما بدليل برهاني، إما باستقراء أو ببرهان ودليل على أنواع الأدلة. هذا هو العلم. والظن هو ما لم يقم دليل عليه، لكن الذي يذهب إلى ذلك القول هو يميل إليه ولا دليل عليه، هذا من جهة اللغة، ولا تعارض هذا بما عند الأصوليين من كلام خاص في الاصطلاح فيما تأخر من الزمان. والكذب عند أهل اللغة هو مخالفة الخبر للواقع، سواء كان متعمدا أو مجرد إخبار بمخالفة الواقع. فإذا الله جل وعلا بين لنا في هذه الآية أن أولئك المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى أنهم ليس لهم بذلك علم، وإنما يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، كما قال هنا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذه الآية دلت على أن الواجب على كل من يذهب إلى شيء أن يذهب إليه عن علم، لا عن استحسان وهوى مجرد بلا دليل يعتمد عليه. بل بين سبحانه أن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الظن أكذب الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله هنا وما لهم به من علم، مجيء من في النفي أفاد استغراق أو التنصيص على العموم في أنواع العلوم، فليس لهم من علم بذلك لا من جهة الرسل، هذا نوع من العلوم، ولا من جهة الرؤية حيث إنهم رأوا الملائكة، ولا من جهة الدليل البرهاني. فكل أنواع العلوم ليس لهم بها، يعني بتسمية الملائكة تسمية الأنثى، ليس لهم بذلك من دليل. لهذا قال سبحانه هنا: وما لهم به من علم، وقدم لهم مع أن حقها التأخير، لأن التنصيص على العموم بمجيء من الزائدة قبل النكرة يقدم قبله خبر ما أو ما يتعلق بخبر ما. قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن، وإلا هذه للحصر، والاتباع إن يتبعون إلا الظن، الاتباع هو السير وراء الشيء، تبعه يعني سار وراءه مقتفيا أثره، لهذا جاء الأمر باتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه: فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ونحو ذلك من الآيات، يعني اقتفوا هذا الأثر، امشوا وراءه مقتفين أثره. قال: إن يتبعون إلا الظن، فكأنهم يريدون الظن ويبحثون عنه ولا يبحثون عن العلم أصلا، فهم يقتفون أثر الظن، فكأن الظن مقصود لهم فيما يريدون، فلهذا عبر بيتبعون الذي يفيد أنهم يبحثون وراء هذا الظن، وفي هذا تبكيت لهم، وفيه إزراء عليهم وإبعاد لهم عن العلم، لأن الظن لا يتبع، بل الذي يتبع العلم، الذي يبحث عنه العلم، فهؤلاء يبحثون عن الظن، وهذا جار على كل معتقداتهم. وفي القرآن كثير من الآيات فيها ذكر اعتماد المشركين والكفار على الظنون، وليس ثم اعتماد عندهم على العلم. وما جاء في بعض الآيات من وصفهم بالعلم أو مجادلتهم بالعلم، فالمقصود منه ما هو بحسب نظرهم، بحسب اعتقادهم أنهم يريدون العلم، وهم إنما هم في الواقع إنما يتبعون الظن. قال سبحانه في قوله: إن يتبعون إلا الظن، فيها حصر، لأن إن هذه النافية وإلا تفيد الحصر، والحصر له أنواع ومقتضيات في علم المعاني من علوم البلاغة معروفة في موضعها. قال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا تقرير وتأكيد لهذا الأمر العظيم، وهو النهي عن اتباع الظن، فقال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يفيد في الحق، والحق دليله العلم، والدليل العلم الناشئ عن دليل واضح بين يدل على المراد. قال سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، هذا أمر بترك ومجانبة وهجر من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأصل كلمة أعرض هو أن يعطي المرء الآخر عرضه بضم العين، وهو جانبه، كما تقول العرب: أعطى هذا، أو ارمي بهذا الكلام عرض الحائط بضم العين، يعني جانب الحائط. فأعرض مأخوذ من العرض، لأن من ترك كلاما أو ترك متكلما فإنه يعطيه جانبه. وفي هذا أيضا أدب، وهو أن التارك أو المنكر فإنه يعرض عنه، وفيه الترك بشيء من الأدب. فقال سبحانه هنا: فأعرض، وهذا أمر هو أمر إيجاب، أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهؤلاء الذين هذه صفتهم، وهو أنهم لم يريدوا إلا الحياة الدنيا وأعرضوا عن الذكر، لا تنشغل بهم ولا تطلب زكاتهم ولا تطلب إيمانهم، فإن هؤلاء مضى فيهم قدر الله ومضت فيهم كلمة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا، إلى آخر الآية فقوله سبحانه هنا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فيه تنبيه للرسل، للنبي عليه الصلاة والسلام، ولجميع من يدعون بدعوة الرسل أنهم لا يعتنون بمن أعرض عن ذكر الله وأراد الحياة الدنيا، بل يصبرون أنفسهم مع الذين يبتغون وجه الله جل وعلا، كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فدلت الآية على أن الدعاة إلى دين الله أتباع الرسل لا ينبغي لهم أن يتتبعوا المعرضين عن ذكر الله الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وأن يهتموا بمن يقبل رسالة الله جل وعلا، أي من يقبل الإيمان، لأن أولئك أطهر قلوبا، بل لأن هؤلاء أطهر قلوبا وألين في استماع الحق، لأنهم لم يعرضوا ولم يريدوا الحياة الدنيا، بل أرادوا الخير والحق. قال سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، يعني أن هؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنيا وتولوا عن الذكر مبلغهم من العلم الحياة الدنيا، مبلغهم من العلم الظن. فقوله ذلك هذا راجع إلى الظن، أو راجع إلى أقرب شيء وهو الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهذا يعني أن حكم الله جل وعلا هو الذي يجب أن يؤخذ، لأن الله سبحانه أعلم بالضال وأعلم بالمهتدي. قال الله تعالى: نكتفي بهذا، لأن الكتب كثيرة.